هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. تأملت فإذا طفولة متبلدة قد ثبتت في هذا الوجه لتخرج من بين الرجل والطفل مجنونا لا هو طفل ولا هو رجل. وتفرست فإذا آثار معركة بادية في هذه الصفحة، قتلاها أفكار المسكين وعواطفه. وتبينت فإذا رجل مسترخ متفتر البدن خائر النفس، كأنه قائم لتوه من النوم فلا تزال في عينيه سنة، وكأنه يتكلم من بقايا حلم كان يرى. وخيل إلي من هذا الخمول في هذا الشاب أن عليه جوا من تثاؤبه، وأن المكان كله يتثاءب فتثاءبت. فلما رأى ذلك مني ضحك وقال: إن نابغة القرن العشرين رجل مغناطيسي عظيم، فها هو ذا قد ألقى عليك النوم، وحسبك فخرا أن تكون أستاذه وأخاه وثقته، فليس على ظهرها اليوم أديب غيري وغيرك. قلت في نفسي: إنا لله. ما يعتقد الرجل أن على ظهرها مجنونا غيره وغيري؟ وكأنما ألم بذلك فقال: لست مجنونا، ولكني كنت في البيمارستان. قلت: أهو البيمارستان الذي يسمى مستشفى المجاذيب؟ قال: لا، إن هذا الذي تسميه أنت هو مستشفى المجاذيب، أما الذي سميته أنا فهو مستشفى فقط. وذكرت عندئذ أن من المجانين قوما ظرفاء يدخلهم الفساد في عقولهم من ناحية فكرة ملازمة لا تطرح، فلا يكون جنونهم جنونا إلا من هذا الوجه، وسائر أحوالهم كأحوال العقلاء، غير أنهم بذلك طياشون متقلبون، إذا ازدهى لم يطقه الناس من زهوه وكبريائه وتنطعه، كأنه واحد الدنيا في هذه الفكرة، وكأن بينه وبين الله أسرارا، ويظن عند نفسه أنه أعقل الناس في أرقى طبقات عقله، وما جنونه إلا في هذه الطبقة وحدها. ومثل هذا لا بد له ممن يستجيب لهذيانه فيما يحرك فيه خفته وطيشه وزهوه، وليكون عنده الشاهد على هذا الوجود الخيالي المبدع الذي لا يوجد إلا في عقله المختل. فإذا هو ظفر بمن يحاسنه أو يصانعه أو يجاريه، حسبه مذعنا مؤمنا مصدقا، فلا يدعه من بعدها، ويتعلق به أشد التعلق، ويراه كأنه في ملكه، فيتخذه صفيا، وهو يعتقد أنه رقيق، وقد يزعمه أستاذا له ليفهمه من ذلك بحساب عقله أنه تلميذه. وخشيت أن يكون نابغة القرن العشرين لم يسمني أستاذه إلا بحساب من هذا الحساب، فهو سيعطي الأستاذية حقها، ولكن كما هو حقها في لغة جنونه، فأصبح في رأيه تلميذه وصنيعته ومحدث هذيانه وثقته وملجأه والمحامي من ورائه. قلت في نفسي: إذا أنا تركته جالسا كان هذا المجلس مثابته من بعد، فلا يعرف له محلا غيره، ويصبح كما يقال في تعبير القانون محله المختار، فيتطرأ إلي لسبب ولغير سبب، ويقع في أوقاتي وقوع السهو لا حساب عليه، ويضيع فيه ما يضيع، فأجمعت أن أصرفه راضيا باليأس، وقد انتهت نفسه من معرفتي، وانتهى عقله إلى الرأي أني لا أصلح أستاذا له، لا بحسابه هو ولا بحساب الناس. فقلت له: ظني بك أنك أستاذ نفسك، ولا يحسن بنابغة القرن العشرين أن يكون له في القرن العشرين أستاذ، وأراك قد فرغت للأدب، أما أنا فمشغول بأعمال وظيفتي، وقد جاء من العمل ما تراه، وتكاد لا تفي به الساعات الباقية من الوقت. فقطع علي وقال: إن الوقت ليس في الساعة، والدليل أني أعطلها فيتعطل الوقت، ولا يكون فيها يوم ولا ساعة ولا ثانية ولا دقيقة. فقلت: ولكنك إذا عطلتها لن تتعطل الشمس التي تعين منازل النهار، فسيمر الظهر ويحين العصر. فقاطعني وقال: ويأتي غد، وإنما أنا معك اليوم فقط، ويجب أن تغتبط بأنك أستاذ نابغة القرن العشرين، فقد قرأت الكثير في الأدب وقرأتك، فما كان لي رأي إلا رأيته لك، ولا صحت عندي نظرية إلا رأيتك قد أبديتها، وأنا لا أعتقد أدبا في مصر إلا ما توافينا عليه معا، ولا أسلم جدلا ولا جدلا أسلم أن في مصر أدباء ينالون مني شيئا، فهو أنا وأنا هو. ولئن لم يذعنوا لنابغة القرن العشرين فلا يعلمن أنهم وقعوا مني موقع نملة على صخرة. هذا من جهة، ومن جهة أريد سجائر وليس معي ثمنها. فتهللت واستبشرت وقلت له: هذا قرش، فهلم فاشتري به دخائنك وفي رعاية الله. ثم استويت للقيام، ولكنه لم يقم بل تمكن في مجلسه. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس. مع تحيات طارق عبد الله.